من ظلم الناس الغيبة. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته، بما يكره في حال غيبته، حتى ولو كان هذا الشيء فيه لا تذكره، كيف إذا كان هذا الشيء ليس فيه قد بهته، يعني كذبت عليه. الغيب قال: ذكرك أخاك بما يكره، أما ذكرك إياه بما يحب من ثناء عليه وبأفعاله وخصاله الطيبة هذا طيب لا بأس، أما إذا كان يكره هذا الشيء تنقصه في ذكر عيوبه هذا لا يجوز، هذا غيبة. عليك أن تكف لسانك عنها. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وما أكثر الغيبة الآن بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تعمر مجالسهم إلا بالغيبة والكلام في الناس. وهذه جريمة عظيمة في المجتمع، فعلى المسلم أنه يمسك لسانه عن الكلام في الناس بما ينقصهم، بما يجرحهم، بما الله ما بعثك حفيظا على الناس تحصي عليهم أعمالهم، يحفظها الله، هو الذي هو الحفيظ سبحانه وتعالى، ما وكلك الله لأن تتبع الناس، الله هو الوكيل سبحانه وتعالى، ما عليك إلا من نفسك، ما عليك إلا من نفسك، اترك الناس إلا من باب النصيحة، تنصح المخطي فيما بينك وبينه، تبلغه النصيحة، أما أنك تسبه في المجالس وأنه كذا وكذا وأن هذا ما يأتي بخير ولا يسبب أن المخطي أو المغتاب يرجع عن ما هو فيه، خلاف النصيحة، النصيحة تسبب الخير وتزيل المحذور فيما بينك وبينه، أما أنك تكلم في المجالس بعيوب الناس وتقول هذا من إنكار المنكر، نقول لا، هذا هو المنكر نفسه، ما هو من إنكار المنكر، هذا هو المنكر نفسه، فلا تقع في أعراض الناس، تتبع عيوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. على المسلم أنه يتخلق بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام. لكن جاءت الرخصة للكلام في الشخص الغائب إذا كان هذا من باب التظلم أو من باب إنكار المنكر عند الوالي لأجل أن يأخذ على يده، مثلا تخاصم الشخص تشتكيه على ولي الأمر: فلان ظلمني، فلان أكل حقي، فلان مماطل، لأجل أن يأخذ حقك لا بأس. هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان، تعني زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح الشح صفة عيب، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني من النفقة. قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه غيبة، لكن ما يتوصل إلى الحق إلا بها. وأيضا هي ليست عند الناس، عند الوالي الذي يقدر على أخذ الحق ممن هو عنده. هذه غيبة، لكنها المصلحة فيها أرجح من المضرة فيها. وكذلك المحتسب الذي وكل إليه الاحتساب، لا بأس أنه يذكر أن فلان شرب الخمر، فلان ما يصلي مع الجماعة، ما لأجل الأخذ على يده، لا بأس بهذا. وهو غيبة، لكن غيبة ترتب عليها مصلحة، هذه لا بأس بها، لا بأس بها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله. يقول السائل: يشتهر عند البعض قول لا غيبة لفاسق، فما مدى صحة هذه المقولة؟ ما تجوز الغيبة إلا فيما ذكرته لكم، الأمور الثلاث، الأمور الثلاث: الزوجة تشتكي زوجها إذا قصر في حقها إلى الحاكم، تشكوه إلى الحاكم لينصفها، الخصوم إذا صار بينهم خصومة يذهب إلى ولي الأمر ويشتكي، يشتكي المماطل، يشتكي الذي أخطأ عليه، لا بأس، هذا من التوصل، من التوصل إلى الحق. المحتسب الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكر ما حصل من فلان من أجل أن يؤخذ على يده ويزال المنكر. نعم. في غير هذا ما تجوز الغيبة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان المتكلم في عرض أخيه المسلم بأمر فيه لكن لا يعلم أن ما قاله فيه يقينا، فهل يعتبر ذلك بهتانا؟ نعم، ما يجوز. إن كان قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني من البهتان وهو الكذب، كذبت عليه. فهو لا يخرج، إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا. الله ما بعثك تفتش عيوب الناس وتذكرها في المجالس، ما بعثك في هذا. نعم. الله أمر بالستر بين المسلمين. نعم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يفهم من حديث إياكم والظن المراد به التحذير من ظن الشر بالمسلم الذي لا يظهر عليه ما يوجب سوء الظن، أم ينهى عن الظن حتى وإن ظهر منه ما يسوء به الظن؟ إذا كان فيه ما ظنه فيه ليس هذا ظلما، هذا واقع، هذا واقع، هذا واقع. لكن لا يتنقص أخاه، أو بل يناصحه عن ذلك. وأما سوء الظن، الرسول قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني ما تحدث به النفس، تحدثك بفلان بأنه اترك هذا، ارفض هذا. نعم.